بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح. ايوه. ان طرق فيها، فاذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، عندما تدارسنا السند فانوا يتكلمون عن المتن ويذكرون ان المتن قدح فيه لان الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. فالسؤال، هل تكلم احد في المتن؟ تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم، يعني قلت كل ما في المتن. ما قلت كل ما في المتن، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم. يعني قالوا إن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه. المشهورين أو المعروفين بهذا الفن، إمامنا ابن تيمية. ومن قبله ابن الجوزي. أو في موضوعات. أيوة، لكن كلامهم مردود. لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية.